قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار في الفقه الشافعي، قال: فصل في أركان الصلاة وسننها. قال: وأركان الصلاة 18 ركنا، كذا قال، وهذه تختلف باختلاف وجهات نظر العلماء، فبعضهم قد يفصل في المسألة يجعل الركن على بابين فيزيد العدد من 18 إلى 20 أو إلى 30 ركن، وقد يجمل بعضهم الأركان بعضها في بعض. على سبيل المثال في اتجاه آخر، ونحن ندرس في الحديث مثلا، إذا قلنا إن الحديث ينقسم إلى 3 أقسام: حسن، صحيح، ضعيف، بعض العلماء يمكنه أن يجمل فيقول صحيح أو ضعيف فقط، وبعضهم يمكنه أن يفصل فيقول على سبيل المثال الضعيف ينقسم إلى أقسام، مثلا المرسل، المنقطع، المعضل، الموضوع، المعلق، قد يزيد الأقسام إلى 50 قسم. فهذه التقسيمات ترجع إلى نظرات العلماء في الإدماج أحيانا أو في الإفراد أحيانا. قال: النية، ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقوله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. فهذا يتكرر في كل العبادات. الصيام يقول من شروطه النية للأدلة نفسها، كذلك الحج شروطه النية، النية غير الإهلال، الإهلال لبيك اللهم لبيك، لكن النية محلها القلب. فهي الأدلة المتكررة في أبواب العبادات عموما، في الصيام النية، في الوضوء النية، في الحج النية، في الزكاة النية، فلا يكاد يخلو باب من الأبواب إلا والنية شرط من شروطه للأدلة نفسها المتكررة: إنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، إلى غير ذلك. النية، لكن تبقى مسألة، وهي: هل يتلفظ بالنية أو لا يتلفظ بها؟ هل أقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، وبعضهم يزيد مستقبلا القبلة، بعضهم يزيد حاضرا يعني في وقتها ليست قضاء؟ من الفقهاء من يقول بذلك، لكن إذا نظرنا إلى صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المروية عنه لا نجد دليلا على شيء من ذلك. فبعض الفقهاء خاصة الشافعية يقولون بالتلفظ بالنية، يقولون من ناحية النظر إنها تحدث توافقا للقلب مع اللسان، توافق القلب مع اللسان، فبعض الشافعية يستحبها من ناحية النظر، ليس من ناحية الأثر، فناحية الأثر لا تساعدهم، أعني الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تساعدهم ناحية الأثر. أما النظر فهم يحتجون أحيانا بالنظر أو النظر الصحيح، فبعضهم يستحبها لذلك. ونحن في الحقيقة إذا رددنا الأمور إلى ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أمور العبادات، فإننا نستريح كثيرا من الإرهاقات الفقهية والمباحث المطولة. فمثلا على سبيل المثال، فالباب باب فقه، والشيء بشيء يذكر، أحيانا تناقش مسألة قراءة القرآن عند القبر وإهداء ثوابه للميت، فترى اختلافات فقهية كثيرة ما بين قائل بالمنع وما بين قائل بالجواز، فنسأل سؤالا أو نسأل سؤالا وهو الحاسم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك؟ فإن قيل لنا إن النبي لم يكن يصنع ذلك، وتأكدنا أنه لم ينقل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمريد التدين ومريد التعبد يجتزي بذلك، ما دام النبي لم يفعل ذلك فأنا لن أفعل ذلك، خاصة في المسائل التي ليست من المسائل النازلة، فالمسائل منها مسائل نازلة، ومسائل عبادات كانت موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. المسائل النازلة التي استجدت في زماننا ولم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم قد تكون فيها أقيسة وقبول بعض الآراء نتيجة هذه الأقيسة، أما مسائل العبادات التي كانت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وزمن أصحابه، والحاجة تدعو إلى نقل ما ورد فيها، فمثلها الاتباع فيها أولى، وتحسم لنا بذلك الوجوه الصحيحة، أو تحسم لنا بذلك المسائل وننتقي منها الوجوه التي وافقت فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحيانا تأتي مسائل نازلة في العبادات، أحيانا تأتي في العبادات مسائل نازلة، مثلا الصلاة في الطائرة، أو الصلاة في الصيام في الطائرة أيضا. فالصلاة في الطائرة قد يقول شخص أنا أقيسها على الصلاة في السفينة، فنقول من ناحية التحرك واستقبال القبلة نعم قد تقاس، لكن في جانب جديد استجد لم يكن في السفينة، وهو أنك أحيانا في الطائرة على الأرض التي الطائرة فوقها المغرب أذن الساعة مثلا 6 الآن تحتك المغرب أذن، لكن أنت ما زلت ترى الشمس بارزة، هل تفطر مع الأرض التي تحتك؟ وكلما ارتفعت كلما استمرت رؤية الشمس بك، ففي هذه الحال هل نصلي أو لا نصلي، أو نفطر أو لا نفطر؟ قد تجد أكثر من قول للعلماء في هذه المسألة، لكن التي ليست بنازلة فما دامت المسألة كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقل فيها عن الرسول إلا هدي واحد لزمنا اتباع هذا الهدي، لكن إن كانت تحتمل أن يكون الهدي عن رسول الله نقل من غير وجه أو نقلت عدة صور له عن رسول الله، حينئذ نحتاج إلى انتقاء ما يوافق الدليل الصحيح. هذا صفات صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أصل المسألة أن الرسول صلى رسول الله آلاف الصلوات، بل مئات الآلاف من الصلوات، ولم ينقل في خبر واحد أنه تلفظ بالنية نويت أصلي الظهر 4 ركعات، لم ينقل هذا في أي خبر، إذن لازمنا أن نسلك مسلك رسول الله. وإن استحب عالم من العلماء التلفظ بالنية فاستحبابه لنفسه، فلا يلزمنا هذا العالم بأن نتبع شيئا ليس عليه دليل عن رسول الله، بل الحق أحق أن يتبع، وهدي الرسول أحق أن يتبع. أحيانا الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي مثلا، لكن صفة الجلوس في الصلاة، صفة الجلوس في التشهد، الرسول صلى كما سلف آلاف الصلوات أو مئات الآلاف من الصلوات، لكن هذا الصحابي نقل صفة للجلوس، وذاك نقل صفة أخرى، وذاك نقل صفة ثالثة. فيمكننا أن ننوع في أفعالنا تنويعا كالتنويع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دامت الأخبار قد ثبتت لنا بذلك. لكن إذا جئنا إلى مسألة أخرى كالحج، الرسول لم يحج إلا حجة واحدة، لم يحج إلا حجة واحدة. هناك أفعال في الحج لا تتكرر، لا تتكرر، وأفعال في الحج تتكرر. فإذا كانت الأفعال التي لا تتكرر نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، لزمنا اتباع الوارد فيها، مثلا كصلاة المغرب والعشاء مثلا في مزدلفة، صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة ما تكررت، هي مرة واحدة فعلها النبي في حياته، فنلزم الوارد في هذا الباب عن رسول الله لأنه لم يتكرر. لكن مثلا طريقة رمي الجمرة، طريقة رمي الجمرة، الرسول رمى الجمرة عدة مرات، إن اتفقت النقول عن رسول الله أنه نقل أنه رمى بطريقة معينة ألزمنا بها، لكن إن قدر وتنوعت وثبتت الأسانيد بالتنوع نوعنا كما نوع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه مسائل من الفقه تلاحظ أن العبادة إذا فعلها النبي مرارا ونقلت عدة صفات لهذه العبادة نقول لا تعارض، إنما نجنح إلى القول بتعدد الصفات أو بالتنوع. لكن كان الرسول فعلها مرة واحدة ففي هذه الحال نلزم هدي النبي في المرة الواحدة. وكما أسلفت الشيء بالشيء يذكر، فهناك مسائل تدعو الحاجة إلى نقلها وقد كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتهم عموم المسلمين لا تهم فئة واحدة. أعني أن هناك بعض المسائل قد يسأل عنها صحابي فلندرتها لا تنقل ولا تتداول، لكن هناك مسائل تهم عموم أمة محمد وتتوافر الدوائر على نقلها ولا ينقل لنا فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلها الحكم فيها بالبراءة الأصلية وبراءة الذمة من التكليف يكون له وجه، وهذا أصل أصله شيخ الإسلام تيمية ويفهم بالمثال. مثلا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك رجال ونساء، كان هناك رجل مع امرأته، رجل مع امرأته، مئات الآلاف من الرجال مع نسائهم. لم يرد في خبر واحد ثابت أن الرسول أمر رجلا قبل زوجته أو رجلا قبل امرأة أو رجلا صافح امرأة أن يتوضأ. فهذه مسألة تهم عموم الناس، ولم يرد فيها خبر عن رسول الله بإلزام من قبل أن يتوضأ، وتتوافر الدواعي على نقلها. ابن تيمية يرى أنه ما دام أمرها كذا ولم يرد فيها شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فنحن إذن مع البراءة الأصلية، فبذلك يرجح وجهة على وجهة من الوجهات الاختلاف في مسألة الوضوء من مس المرأة بما دون الجماع. أعود إلى ما نحن بصدده، النية. فالنية إذن التلفظ بها، مع أن النبي صلى مئات الآلاف من الصلوات ولم ينقل أنه تلفظ بها، إذن لن نتلفظ بالنية، والنية محلها القلب. وإن وجدنا علماء من الشافعية رحمهم الله يقولون باستحبابها، لكن وأن لهم الاستحباب والنبي لم يفعلها، فغاية أمرهم أن يسلموا من النقد لأن النبي لم يفعلها. أما كونهم يقولون تستحب فهذا مما يحتاج إلى دليل، والله أعلم. قال: والقيام مع القدرة. القيام مع القدرة، هل القيام مع القدرة هذا في الفرض والنفل أم في الفرض فقط؟ وما دليل كل قول؟ يعني هل من شروط الصلاة، أو عفوا من أركان الصلاة، أن أقوم أصلي قائما، أم أن هذا ليس بركن؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل هناك فارق بين الفريضة والنافلة في هذا الصدد أم لا؟ فأقول وبالله التوفيق. أولا عن القيام مع القدرة، الله يقول في كتابه: وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين، أمر بالقيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، أي أنه لم ينتقل إلى القعود إلا عند عدم الاستطاعة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. صلي قائما، إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. فاستفيد من قوله صلي قائما أننا نصلي قياما. وكذا في بعض طرق حديث المسيء في صلاته الأمر بالقيام وليحرر. وأقوى من ذلك كله أن النبي لم يصلي جالسا مع استطاعته القيام في الفريضة، لم يصلي قاعدا مع استطاعته القيام في الفريضة. أما عند العجز فيجوز أن ننتقل من القيام إلى الجلوس. وأيضا الشيء بالشيء يذكر، خطبة الجمعة هل يجوز للخطيب فيها أن يخطب قاعدا، أن يخطب قاعدا عند عجزه عن القيام؟ فنقول الصلاة أعظم، الصلاة أعظم، الصلاة أعظم من الخطبة، لأن الخطبة يجوز لك فيها أن تشرب، يجوز لك فيها أن تكلم الناس ويردون عليك وتخاطبهم، لكن الصلاة لا يجوز فيها ذلك. فإذا جازت الصلاة جالسا عند عدم الاستطاعة فالخطبة أيضا تكون، يجوز أن تكون، أن يخطب الشخص وهو جالس عند عدم الاستطاعة، لأن الصلاة أعظم. فبعض أهل العلم يستعمل مسألة الشيء الأعظم إن استجيز فما دونه يستجاز في عدد من المسائل الفقهية التي تأتي في بابها إن شاء الله تعالى. إذا كانت الشاة تجزئ في الأضحية، إذن الجمل يجزئ في الأضحية، لأن الجمل أعظم من الشاة، والله أعلم، ما لم نخالف نصوصا في الباب، والله أعلم. فالقيام مع القدرة للأدلة التي ذكرت، ولكن هذا كما قال العلماء في الفرض. لماذا في الفرض؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النصف من أجر القائم، على النصف من أجر القائم. فهذا في النفل، هذا في النفل. وكان النبي يصلي قائما زمنا جالسا زمنا، فإذا أراد أن إذا تبقى عدد من الآيات قام وأتى بها ثم ركع. لكن إذا أنت تصلي الفريضة جالسا لعدم استطاعتك للعجز، أجرك تام، ليس على النصف من أجر القائم حينئذ. يعني أن أصلي قاعدا لكن لعجزي عن القيام، لعجزي عن القيام، فلك مثل أجر القائم، لك مثل أجر القائم. لكن إذا كنت تستطيع القيام في النافلة وصليت جالسا، فجاءنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من أجر القائم. وهذا في النفل لغير في النفل، هذا في النفل عند الاستطاعة، عند الاستطاعة. ففارق بين النفل والفرض أن النفل يجوز لك أن تصلي فيه جالسا مع استطاعتك القيام، لكن أجرك حينئذ على النصف من أجر القائم، والله أعلم. قال: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقوله فكبر هي دليل الركنية عند الشافعية. هناك أقوال في الحقيقة عدم ذكرها أولى، لكن مقام إخواني من طلبة العلم. أقوال للأحناف مثلا بأن الصلاة تنعقد بأي ذكر غير التكبير، بقول الحمد لله، سبحان بأي لفظ فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. ويحتج بعضهم بأن بعض طرق حديث المسيء في صلاته: إذا أردت الصلاة فقرأ بفاتحة الكتاب. لكن جمع الطرق تفيد أن لفظة كبر ثابت. قال: وتكبيرة الإحرام. قال: ولفظ تكبيرة الإحرام، هل سماها النبي تكبيرة الإحرام؟ ما سماها النبي تكبيرة الإحرام، لكن الحديث الذي حسنه فريق كبير من العلماء تحريمها التكبير، تحريمها التكبير. هذا الذي أخذ منه بعض الفقهاء اسم تكبيرة الإحرام، إن خلاص إذا قلت الله أكبر حرم عليك ما يحرم على المصلي، فلا أكل ولا شرب ولا لعب، ولا كل ممنوع منع منه المصلي فأنت منعت منه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة. فقوله إن في الصلاة لشغلا دليل على مسائل كثيرة، دليل على مسائل كثيرة، منها مثلا عدم الأكل في الصلاة، إن في الصلاة لشغلا، وعدم ورود الأكل عن رسول الله في الصلاة، عدم اللعب في الصلاة، لأن النبي قال إن في الصلاة لشغلة. فقول تكبيرة الإحرام أي التكبيرة التي بسببها يحرم على المصلي ما كان مباحا له من الكلام، من الأكل، من الشرب، من العمل، إلا العمل الذي هو لمصلحة الصلاة، إلا العمل الذي هو لمصلحة الصلاة. قال: وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن، لكن لمن؟ للإمام. إمام يصلي بالناس يلزمه أن يقرأ الفاتحة، أو المنفرد، أو المنفرد، أو من عفوا أو من تبع الإمام في وقت تكفيه يكفيه لقراءة الفاتحة. لكن على سبيل المثال شخص أدرك الإمام راكعا، شخص أدرك الإمام راكعا، وهي المسألة الشهيرة التي تهم عموم المسلمين، شخص أدرك الإمام راكعا هل يقف يقرأ الفاتحة ثم يركع، أم أنه يركع وبعد ذلك ماذا يصنع؟ هل يأتي بركعة جديدة أو يسلم مع الإمام؟ مسألة شهيرة حاصل أقوال العلماء فيها أن جمهور العلماء، ومعنى كلمة الجمهور أكثر العلماء، كلمة الجمهور تعني الأكثر. مثلا إذا قلنا جمهور أصحاب المذاهب يعني أكثر أصحاب المذاهب الأربعة، ثلاثة مثلا منهم، فالجمهور تعني الأكثر. جمهور الشافعية يعني أكثر علماء الشافعية. فكلمة الجمهور أحيانا تأتي مطلقة وأحيانا تأتي مقيدة، أحيانا تأتي مطلقة وأحيانا تأتي مقيدة. فإذا قلنا مثلا جمهور الشافعية معناها أكثر علماء الشافعية، قد يخالف جمهور الشافعية جمهور العلماء. مثلا إذا كان المذهب الشافعي له رأي في مسألة، جمهور علماء المذهب الشافعي يقولون بهذا القول، لكن جمهور الحنابلة وجمهور المالكية وجمهور الأحناف يخالفوه، فهنا التقييد يلزم. فإذا أطلقت القول يرى جمهور العلماء معناه يرى أكثر العلماء من عموم المذاهب، لكن إذا قلت قال جمهور الشافعية أعني حينئذ أن أكثر علماء الشافعية قالوا ذلك، لكن قد يخالف من علماء غيرهم. فيرى جمهور العلماء أن الشخص إذا أدرك الإمام راكعا ركع معه، ركع معه، ولا يلزم بصلاة ركعة بعد ذلك، بل إدراكه للركعة كاف بدون أن يقرأ الفاتحة. وذلك لأن أبا بكر وأبو بكرة هذا يختلف عن أبي بكر الصديق. أبو بكرة رضي الله عنه هو صحابي يقولون أسلم عام غزوة الطائف، وتدل إلى الصحابة ببكرة من خلف أسوار الطائف، فأطلق عليه أبو بكرة لذلك. على أي حال ورد عنه أنه يقول أنا ممن لم يعرف أبوه. أبو بكر هذا صحابي أدرك النبي راكعا، يعني جاء متأخرا عن الصلاة وقد حفزه النفس، جاء مسرعا وقد حفزه النفس، فأدرك النبي راكعا فركع معه. فلما انقضت الصلاة سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الذي جاء، ومن لأنه كان بعد الركوع قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها. قال النبي من القائل آنفا، وذكر الحديث سكتوا، كرر النبي فقال أنا يا رسول الله، فذكر الحديث. الشاهد أنه لم يأمره بالإتيان بركعة جديدة. فهذا أحد المستندات لكون الذي أدرك الإمام راكعا لا يأتي بركعة جديدة. حديث أبي بكرة في إدراك النبي راكعا وقول النبي له زادك الله حرصا ولا تعد، وعلى رأي الأكثرين أن قوله لا تعد لا تعد إلى الجري، إنما كما قال النبي وسنته تفسر بعضها، إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوا وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا أحد الأدلة. استدلوا أيضا بحديث آخر: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فإذا قرأ الإمام الفاتحة إذن كأني قرأتها، كأني قرأتها. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث كل طرقه فيها مقال، كل طرقه فيها مقال، والخلاف قائم في تصحيحه، لكن إذا انضم بعض الطرق إلى بعض وجدت من العلماء أو من العلماء من يقوي بعض الطرق ببعضها فيقول صحيح بمجموع طرق هذا الطريق وإن كان ضعيفا وذاك إن كان ضعيفا وهذا ضعيف، لكن إذا انضمت إلى بعضها قوى بعضها بعضا، قوى بعضها بعضا. فهذا الدليل الثاني للقائلين بأن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم. استدل بعضهم أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى آخره. في رواية: وإذا قرأ فأنصتوا. هذه اللفظة في صحيح مسلم تفرد بها مسلم عن البخاري وأعلها فريق من العلماء، وهي وإن كانت معلولة من الناحية الحديثية لفظة إذا قرأ فأنصتوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الآية تؤدي معناها بأقوى من السند، إذ الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والجمهور يقولون في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أن المراد به قرآن الصلاة، قرآن الصلاة، بمعنى مثلا أنت تذاكر في البيت وسمعت جنا سرادق في قرآن يتلى، هل تعطل أعمالك وتستمع إلى القرآن المتلو، أم أن قوله إذا قرأ القرآن خاص فاستمعوا له وانصتوا خاص بقرآن الصلاة؟ يرى جمهور العلماء أنه خاص بقرآن الصلاة، قد روي نحو ذلك عن زيد بن صحان أو عدد من العلماء، فعلماء الصحابة أو التابعين، فكانوا القرآن أحيانا يتلى وهم مستمرون في أقوالهم أو في أعمالهم، فحملوا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا على قرآن الصلاة. فهذا الدليل الثالث الذي استدل به. أما إذا قلنا: طيب إذن لماذا لا يترك الإمام سكتة حتى يتسنى للمأموم فيها أن يقرأ؟ نقول: إن حديث السكتات الثلاث ضعيف، وكذا حديث السكتتين ضعيف، بمعنى ما عدد السكتات التي يسكتها كان النبي يسكتها في الصلاة؟ عندنا إسكاتة قبل قراءة الفاتحة، الله أكبر، وتسكت وتقرأ دعاء الاستفتاح، تقرأ دعاء الاستفتاح، كما قال أبو هريرة: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخره. وتكررت، تنوعت أدعية الاستفتاح عن رسول الله: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، عدة صيغ لدعاء الاستفتاح. وإن كان مالك، الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، لا يرى أصلا دعاء الاستفتاح، يعني مالك لم يكن يستحب أن يدعى بدعاء الاستفتاح، إنما يستحب أن تدخل في الفاتحة. طبعا الإمام مالك لا يتكلم من فراغ، الإمام مالك لا يتكلم من فراغ، لكن قد يكون دليله مرجوح، قد يكون هناك اجتهاد خفي عليه، فهو يقول إن النبي قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. فقوله كبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب هي حجة مالك على عدم قراءة دعاء الاستفتاح. عموما نرجع إلى ما كنا بصدده، عدد السكتات التي يسكتها الإمام عند الجمهور سكت بعد قراءة الفاتحة، هذه ورد بها نص. ورد حديث آخر من طريق أظنه من طريق الحسن عن سمرة بسكتة أخرى، بسكتة أخرى بين الفاتحة والسورة، وسكتة ثالثة بين انتهاء القراءة وبين الركوع، بين انتهاء القراءة وبين الركوع. لكن السكتتان الثانية والثالثة من طريق الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة إلا أربعة أحاديث كما قال العلماء، منها حديث العقيقة الشهير. لماذا يسكت أو يرى بعض العلماء السكوت بعد قراءة الفاتحة؟ فبنى بعضهم على أمر وهو حديث الحسن عن سمرة الذي فيه السكوت بين قراءة الفاتحة وبين قراءة السورة، وقالوا من ناحية النظر حتى يتسنى للمأموم أن يقرأ الفاتحة، فاستدلالهم بالأمرين معا، حديث الحسن عن سمرة، والثاني النظر لحال المأموم كي يتسنى له أن يقرأ الفاتحة خروجا من الخلاف. والذين رأوا عدم السكوت قالوا رواية الحسن عن سمرة ضعيفة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها منقطعة، ولم يرد أن النبي كان يسكت إلا من هذا الطريق. فقل يرى الإمام البخاري رحمه الله كممثل عن المحدثين أو كممثل لفقه المحدثين، يرى أنه يلزم المأموم أيضا بقراءة الفاتحة، يلزم المأموم بقراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الجمهور قالوا نعم الحديث صحيح، لكن ما وجهه؟ أنه يتجه إلى الإمام أو إلى الذي يصلي منفردا، أما المأموم فقد استثنيناه للأدلة التي ذكرت. عند الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم، بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم، هل تعد ركنا أو تعد واجبا فقط؟ هل تعد ركنا بمعنى أنك إذا تركتها بطلت الصلاة أم لا؟ فاختلفوا فيما بينهم بعض الشيء في هذا الصدد، لكن الجمهور على أن المأموم لا يلزم بقراءة الفاتحة، خاصة في الصلاة الجهرية، خاصة في الصلاة الجهرية. في الصلاة السرية النزاع قوي شيئا ما، النزاع قوي شيئا ما، والله أعلم. أعوذ قائلا وقراءة الفاتحة. قال وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، يحترز الشافعية بهذا القول، سواء قرأتها سرا أو جارا، لكن عند الشافعية لا بد وأن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يلزم أيضا النظر في بسم الله الرحمن الرحيم من ناحية هل هي آية أو ليست آية، أو هل يجهر بها أو لا يجهر بها، أو هل هي آية من سورة الفاتحة وليست آية من غيرها. كل هذه حصل فيها النزاع على النحو التالي. فأرى فريق من أهل العلم كالمالكية أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها من السور، ولا يقرأ بها لا سرا ولا جهرا. هذا رأي من؟ رأي المالكية. الله أكبر الله أكبر. فالحديث عن البسملة وهل هي آية أو ليست بآية، وهل يجهر بها أو لا يجهر بها، يطول بما لا يتحمله الوقت. فإن شاء الله الدرس القادم نبدأ بها مع التنويه على عورة المرأة في الصلاة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.